ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إخوة الإسلام، إن الإيمان ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان، ولكن الإيمان قول وعمل. والمراد بالقول قول القلب، وهو الاعتقاد الصادق الجازم. أي وليس قائل تلك المقالة وهي آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ليس قائل هذه المقالة بالمؤمنين لعدم تحاكمهم إلى رأس عمل. قول القلب واللسان وعمل القلب والأركان. ويدخل في عمل القلب الإيمان والإحسان والتقوى والإخلاص والخشية والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والتوكل ونحو ذلك. ويدخل في عمل الأركان الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فهذه هي حقيقة الإيمان، قول وعمل. فمن اعتقد بقلبه وأقر بلسانه وعمل بأركانه فذلك المؤمن، ومن اعتقد بقلبه ولم يقر بلسانه فذلك الكافر، ومن أقر بلسانه ولم يعتقد بقلبه فذلك المنافق. وقد جمع الله تبارك وتعالى هذه الأقسام الثلاثة في مطلع سورة البقرة، كما جمعهم أيضا هنا في سورة النور في هذه الآيات والتي قبلها. فلما ذكر الله تعالى دلائل التوحيد وأنه هدى إليها الذين آمنوا وأضل عنها الذين كفروا، تهيأ المقام لذكر صنف ثالث من الناس، وهم الذين زعموا أنهم قد اهتدوا بآيات الله وما هم بمهتدين، وهم المنافقون الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولذلك قال ويقولون آمنا بالله وبالرسول، فأومأ بهذا اللفظ إلى أن حظهم من الإيمان هو قول اللسان وليس لقلوبهم نصيب من الإيمان. وأتى بالفعل المضارع يقولون لإفادة تجدد ذلك منهم مما يتضمن الكذب وغيره من خصال النفاق التي بينتها سورة البقرة. ومعنى الآية ويقول المنافقون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، وصدقنا الله ورسوله وأطعنا الله وأطعنا الرسول، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرضون عن التحاكم إليه، ولذلك قال وما أولئك بالمؤمنين، أي وليس قائل تلك المقالة وهي آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ليس قائل هذه المقالة بالمؤمنين لعدم تحاكمهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أقسم الله تبارك وتعالى على نفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم له، فقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الإيمان الحقيقي إذا تمكن من القلب ظهر أثر ذلك في السلوك العملي الخارجي. إن الإيمان الحقيقي متى تمكن من القلب ظهر أثر ذلك في السلوك العملي الخارجي، كما قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذا كانت بينه وبين أحد خصومة ودعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم أعرضوا عن التحاكم إلى رسول الله، ارتفعت فروعها بأغصانها وثمارها حتى ظهرت على سلوكه العملي الخارجي أعمالا صالحة تصعد في السماء كل صباح ومساء. فالإيمان الحقيقي إذا تمكن من القلب ظهر أثره الخارجي في السلوك العملي. إن الإسلام عقيدة لا تطيق السلبية، إن الإسلام عقيدة لا تطيق السلبية، فمتى تمكنت هذه العقيدة من القلب تحركت فيه لتظهر آثارها في السلوك العملي الخارجي. وهؤلاء المنافقون كانوا يقولون بأفواههم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يكذبون أقوالهم بأفعالهم فيرتدون ناكصين على أدبارهم، فتكذب أفعالهم أقوالهم. وما أولئك بالمؤمنين، لأن المؤمنين تصدق أفعالهم أقوالهم، إن المؤمنين تصدق أفعالهم أقوالهم. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ويشهد لذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه هي أصول العقيدة، هذه هي أركان الإيمان، هذه هي مبادئ الإسلام. ثم عطف عليها صالح العمل فقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم شهد الله تبارك وتعالى لأولئك الموصوفين بسلامة العقيدة وصالح العمل، شهد لهم بالصدق في قولهم آمنا بالله وبالرسول، فقال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذه الآية في حق المنافقين أشبه ما تكون بقوله تعالى فيهم في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هؤلاء المنافقون إذا كانت بينهم وبين أحد خصومة ودعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم أعرضوا عن التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوا حكم الشريعة وآثروا التحاكم إلى القوانين الوضعية، لأنهم يعلمون أن الحق عليهم وأن الشرع لا يمكن أن يحكم بخلاف الواقع. فإذا كان عليهم الحق ودعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تولوا وهم معرضون عن التحاكم إلى رسول الله، لأنهم يعلمون حقيقة أن رسول الله لا يحكم إلا بالحق والحق عليهم وهم لا يريدون أن يؤدوا الذي عليهم. فلذلك إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم والحق عليهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه إلى رسول الله وإلى الشرع وإلى أحكام الشريعة يأتوا إليه مذعنين خاضعين ذليلين، لا من أجل أنه حكم الله ولكن من أجل أنهم يعلمون أن الحق لهم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ورسوله. هل يشكون في كون هذا الحكم من عند الله عز وجل أو يشكون في كون هذا الحكم قادرا على إحقاق الحق وإبطال الباطل، سواء كان له الحق أو عليه، سواء سره الحكم أو ساءه، سواء أفرحه أم أحزنه؟ العبد الحق هو الذي يتحاكم إلى الله ورسوله في جميع أحواله ويقدم الهدى الذي بعث الله به رسوله على هوى النفس، سواء كان الحكم له أو عليه. أما الذي يعرض عن حكم رسول الله إذا كان الحق عليه ويأتي إليه مذعنا خاضعا ذليلا إذا كان الحكم له، فهذا ليس ممدوحا لأنه عبد يدور مع هواه. فإذا كان الحق عليه هرب من حكم الشريعة، وإذا كان الحق له أقبل على حكم الشريعة، فليس بممدوحا لأنه ليس عبدا حقيقيا لله وإنما هو عبد لهواه يدور مع هواه حيثما دار. والرضا بحكم الله ورسوله هو عنوان الإيمان الحق، والرضا بحكم الله ورسوله هو المظهر الخارجي الذي يدل على تمكن العقيدة من القلب، والرضا بحكم الله ورسوله هو الأدب الواجب اللازم على المؤمنين مع الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعقب الله تبارك وتعالى على وصفهم هذا بالإقبال إن يكن لهم الحق، والإدبار إن يكن عليهم الحق. يعقب الله تبارك وتعالى على هذا الوصف بأسئلة ثلاث: الأول للاستنكار، والثاني للتعجب، والثالث للاستنكار والتعجب. السؤال الأول للإثبات، والثاني للتعجب، والثالث للاستنكار والتعجب. يقول الله تبارك وتعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ما بال هؤلاء المنافقين؟ إن يكن عليهم الحق يعرضون، وإن يكن لهم الحق يقبلون. أفي قلوبهم مرض؟ وهذا سؤال للإثبات، فتلك هي الحقيقة. الحقيقة أن هؤلاء المنافقين هم كما وصفهم الله في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا. فلا يمكن أن تنحرف الفطرة السليمة عن النهج القويم والصراط المستقيم إلا بمرض في القلب. فما دام القلب سليما فهو مستقر على دين الله، ثابت على نهجه عز وجل. فإذا مرض القلب دب إليه الانحراف، فزاغ يمينا وحاد شمالا والعياذ بالله. أفي قلوبهم مرض؟ وتلك هي الحقيقة، أن مرض قلوبهم هو الذي جعلهم إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإن يكن عليهم الحق يتولون مدبرين. أم ارتابوا؟ وهذا سؤال للاستنكار. أم ارتابوا في حكم الله ورسوله؟ هل يشكون في كون هذا الحكم من عند الله عز وجل؟ أو يشكون في كون هذا الحكم قادرا على إحقاق الحق وإبطال الباطل؟ وعلى كلتا الحالتين فليس هذا من شأن المؤمنين. والسؤال الثالث للاستنكار والتعجب: أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ لماذا يعرضون عن التحاكم إلى الله ورسوله؟ هل يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله؟ كيف ظنوا هذا الظن؟ والخلق جميعا عباد الله، والخلق جميعا ملك لله، كلهم عند الله سواء، فكيف يجامل الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه على حساب أحد من خلقه؟ بل أولئك هم الظالمون الفاجرون، والله ورسوله بريئان مما يخافون ومما يظنون. ولما حكى الله سبحانه وتعالى ما قاله المنافقون وما فعلوه، أرشدهم إلى ما كان يجب عليهم وما يجب على المؤمنين في كل حال، فقال سبحانه: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس أرق ما في يدك. الله أكبر، الله أكبر، ما هذه التربية؟ واتق الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة مهما بدا الأمر ثقيلا والتكليف شاقا. لقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة مهما بدا الأمر ثقيلا والتكليف شاقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال أبو هريرة لما نزلت هذه الآية شقت وثقلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على ركبهم وقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والجهاد وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والجهاد وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فبماذا أجاب المعلم الحكيم والمربي الناصح الأمين؟ قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نزل الفرج كله والخير كله والرحمة كلها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة وفورية الاستجابة. فما كان الأمر ينزل حتى يأتمروا وما كان النهي ينزل حتى ينتهوا. عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن قمنا إلى مروطهن فشققنها فاختمرن بها. وعن أنس رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة ونفرا من أصحابه خمرا في بيت أبي طلحة فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة يا أنس أرق ما في يدك. الله أكبر الله أكبر. ما هذه التربية وما هذه العقيدة وما هذا السمع وما هذه الطاعة؟ قوم يشربون الخمر وهي حلال وأثناء الشرب يأتيهم الخبر بالتحريم. والله ما قالوا حتى نفرغ من مجلسنا هذا، والله ما قالوا حتى نفكر، والله ما قالوا كذا ولا قالوا كذا ولا قالوا كذا، وهم تدار عليهم الخمر وتراق في الكؤوس. جاء الخبر بالتحريم، قالوا يا أنس أرق على الأرض ما في يدك، ما بنا إليها من حاجة بعد أن حرمها الله عز وجل. هكذا كانوا فكيف صرنا؟ هكذا كان السلف فكيف صار الخلف؟ أصبحنا تأتينا الأوامر فنعرضها على لجنة لتدرس هل نأتمر أم لا نأتمر، وتأتينا النواهي فنعرضها على لجنة أخرى، هل ننتهي أم لا ننتهي؟ تقول لأحدهم لماذا لا تصلي؟ يقول حتى يريد الله. وتقول رسوله، ومتى يصير شعار سمعنا وأطعنا شعار كل مسلم؟ والله تعالى يقول في الذين قالوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والفلاح معناه درك المطلوب والنجاة من المحظور المرهوب. ثم يعقب: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقي فيما يستقبل فأولئك هم الفائزون. والآيات والأحاديث والآثار في الأمر بالسمع والطاعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين ولأئمة المسلمين إذا أمروا بطاعة الله، الأحاديث والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر. منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمر من أدرك منا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام لما قابل الله تعالى بين حسن أدب المؤمنين وسوء أدب المنافقين بعد هذه المقابلة عاد لاستكمال الحديث عن المنافقين فقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن يعني إن المنافقين أقسموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أينما كنت نكن معك لئن أقمت أقمنا ولئن خرجت خرجنا ولئن أمرتنا بالجهاد جاهدنا فقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم لا تقسموا قل لهم يا نبينا لا تقسموا لا تحلفوا ولو كان قسمهم صادقا ولو كانت نيتهم الوفاء والقيام بالواجب لما نهوا عن القسم لأن من أقسم على البر والقيام بالواجب لا ينهى عن ذلك فلما نهى الله تعالى المنافقين عن القسم أفاد أن قسمهم لم يكن صادقا وأنهم كانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ولذلك قال طاعة معروفة أي تلك طاعة معروفة عنكم وأنها طاعة باللسان لا بالقلب طاعة معروفة نبأ الله بها رسوله والمؤمنين ولا ينبئك مثل خبير ولذلك قال إن الله خبير بما تعملون إن البشر هم الذين لا يطلعون إلا على ما ظهر وأما خالق البشر فهو مطلع على ما خفي وما ظهر فالمنافقون وإن راجع تدليسهم وكذبهم على رسول الله والمؤمنين إلا أنه لا يروج على رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى ولذلك نهى أمر رسوله أن ينهاهم عن القسم قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون ثم أمر رسوله أن يكرر عليهم الأمر بالطاعة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرضوا عنه فإنما عليه صلى الله عليه وسلم ما حمل من التبليغ وقد أداه وعليكم ما حملتم وهذا كالوعيد الشديد لهم وكأنه يقول لهم إن أعرضتم عن رسول الله ولم تتبعوه فقد حملتم الحمل الثقيل فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم ثم قال تعالى مرغبهم في الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا ومفهوم المخالفة وإن تعصوه تضلوا المنطوق يقول وإن تطيعوه تهتدوا ومفهوم المخالفة يقول وإن تعصوه تضلوا وقد صرح الله تعالى بهذا المفهوم في قوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل؟ أي لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد في الجماعة، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في الجماعة من سنن الهدى. ولو أنك صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. وماذا يحدث لو تركنا السنة؟ قال ابن مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، كما صرح الله تعالى في تلك الآيات: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقد أداه على أكمل الوجه، فقد نصح وخالف أمره دخل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فرق اللهم جمعهم ومزق شملهم واجعل دائرة السوء عليهم، اللهم اخسف بهم الأرض أو أسقط عليهم كسفا من السماء فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.